بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال فإن المراد بالنطق إما التكلم وهو بوجه من الكيفيات المسموعة وإما إدراك الكليات وهو عندهم من الكيفيات النفسانية. كان الكلام في الفصل وأحكام الفصل. قلنا بأن لفظ الفصل يطلق في كلماتهم على أحد معنيين ولكن لا بنحو الاشتراك اللفظي. بل إطلاقه على أحد المعنيين إطلاق حقيقي وإطلاقه على المعنى الآخر إطلاق مجازي. تبينا أنه لماذا يطلقون الفاصل على اللوازم مع أن اللوازم ليست ذاتية وإنما هي أمور عرضية. لماذا يطلقونها؟ قال باعتبار صعوبة الحصول على الفصول الحقيقية ومن هنا يحاولون التعرف على هذه الفصول من خلال لوازمها المساوية. فإذا تعرفوا على هذه اللوازم التي هي أخص اللوازم عند ذلك يضعونها موضع الفصول. من قبيل ماذا قال؟ من قبيل جعلهم الناطق فصلا للنوع الإنساني. فإن الناطق ليس هو الذاتي، ليس هو الفصل حقيقة. لماذا ليس هو الفصل حقيقة؟ باعتبار أن هناك خلاف في أن الناطق هل مراد منه النطق يعني التكلم والكلام أو المراد من الناطق يعني المدرك للكليات. وسواء قلنا أن الناطق هو المدرك للكليات أو قلنا أن الناطق يعني من له نطق وتكلم وكلام فإنه على كلتا النظريتين فإن الناطق يكون كيفية من الكيفيات، لأن الكلام كيفية مسموعة ولأن إدراك الكليات من الكيفيات النفسانية. والكيف كيف ما صرفت هو عرض والعرض لا يمكن أن يكون مقوما لنوع جوهري في الإنسان. إذن الناطقية التي يجعلها المنطقي فصلا للإنسان الناطقية ليس ذاتية للإنسان بل هي عرضية للنوع. لماذا جعلت موضع الفصل الحقيقي؟ قال باعتبار أنهم لا يتعرفون لا يستطيعون التعرف على حقيقة فصل هذا النوع فيضعون أخص اللوازم التي هي أمر عرضي يضعونه موضع الفصول. وهذا من هنا تجد في كلماتهم أنهم قسموا الفصل إلى فصل حقيقي وإلى فصل غير حقيقي أو إلى فصل منطقي. والفصل المنطقي أيضا قسموه إلى قسمين، الفصل المنطقي المشهور والفصل المنطقي غير المشهور. طبعا الفصل المنطقي سواء كان مشهوريا أو كان غير مشهوريا فهو ليس فصلا حقيقيا وإنما يطلق عليه الفاصل مجازا نسبة الشيء إلى غير ما هو له. قال فإن المراد بالنطق إن التكلم وهو بوجه من الكيفيات المسموعة. لماذا عبر بوجه؟ عبر بتعبير بوجه باعتبار أن التكلم هو الكلام والنسبة بين التكلم والكلام الفرق بينهما اعتباريا لأن الكلام هو التكلم والتكلم هو الكلام. من قبيل الفرق بين الإيجاد والوجود فإن الإيجاد الحدث مأخوذ فيه نسبته إلى الفاعل بخلاف الوجود هو النظر فيه إلى نفس الحدث. التكلم والكلام أيضا هذا الحدث هذا الفعل تارة يؤخذ مع اعتبار الفاعل فيكون تكلم وأخرى ينظر إليه بما هو موجود من موجودات هذا العالم فيسمى الكلام. خذ الكلام أو التكلم هو ماذا؟ قال هو صوت في محله عرف الكلام كما في كشاف اصطلاحات الفنون. هناك عرف الكلام او التكلم بهذا، قالوا الكلام هو الصوت. خذ ما هو الصوت؟ قالوا وهو صيفية مسموعة قائمة بالهواء، سببها تموج الهواء. هذا التموج الحاصل من قلع عنيف او قرع عنيف. اذا هنا الصوت موجود في الخارج او ليس موجودا في الخارج؟ نعم موجودا في الخارج، فيكون صيفية من الصيفيات المسموعة. ولكن نظرية الفيزيائيين المحدثين يقولون بانه لا وجود للالوان وللاصوات في الواقع الخارج، وانما هذه الالوان والاصوات انما هي ماذا؟ انما هي عند الانسان. والا نحن في الواقع الخارجي لا توجد عندنا الوان متعدده، لا توجد عندنا صوت، لا يوجد عندنا صوت او اصوات متعدده. فلهذا تجدون ان السيد العلامه قال ان التكلم وهو الوجبين، يعني بناء على نظرية القدماء في الصوت. أما بناء على نظرية المحدثين في الصوت بعد لا تكون كيفية مسموعة، وإنما تكون كيفية ماذا؟ مثالية مرتبطة بنفس الإنسان، لا وجود لها في الخارج عن وجود الإنسان. حتى سواء كان التكلم والصوت كيفية مثالية كما يقوله المحدثون، أو كيفية مسموعة كما تقوله الطبيعيات القديمة، في النتيجة النطق ماذا؟ عرض وليس بجوهر. قال إن التكلم وهو بوجه أي التكلم من الكيفيات المسموعة، وإما إدراك الكليات. الناطق معناه المدرك من أمور الكليات، يعني المدرك لتلك المفاهيم الكليات التي قرأناها فيما سبق. خب الكليات وجود عقلي او ليس وجود عقلي؟ قلنا فيما سبق ان الكليه وصف ماذا؟ وصف الوجود في الذهن. طب الوجود في الذهن علم او شيء اخر؟ علم. العلم عرض ام جوهر؟ عرض. كيف؟ لكنه كيف نفساني، يعني كيفيه من كيفيات النفس، كما سياتي تفصيله ان شاء الله في بيان اقسام الكيفيات عندما نقسمها الى الاقسام المعروفه. اذا حتى لو قلنا ان المراد من الناطق هو ماذا؟ ادراك الكليات، فان ادراك الكليات علم، والعلم عندهم كيف نفساني، ولا يعقل ان يكون الناطق مقوما للجوهر. قال واما ادراك الكليات، يعني المراد من الناطق هو ادراك الكليات، وهو اي ادراك الكليات عندهم، عند من؟ عند المشهور من المشائين. وإلا أسد العلامة لا يقبل أن العلم هو كيف نفساني، وإنما يراه وجود خارجي أولا. وكذلك النظرية الإفلاطونية لا ترى الكليات ماهيات، بل ترى الكليات ماذا؟ وجود مثال، المثل الإفلاطونية. فلهذا عندما قال عندهم يعني على مباني المشهور من الحكماء، وهو عندهم من الكيفيات النفسانية. والكيفية كيفما كانت، سواء كانت نفسانية أو كانت مسموعة، من الأعراض. والفصل المقوم للجوهر يمكن أن يكون عرضا؟ لا. لماذا؟ لأن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، والعرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. ولا يعقل أن تكون الماهية العرضية مقومة لماهية جوهرية التي هي نوع إنسان. ومن هنا نحن قلنا كما قال السيد المصنف، من أن هذا الفصل وهو الناطق هذا ليس الفصل الحقيقي، وإنما الفصل غير الحقيقي، لأن الناطق ليس ذاتيا للإنسان، وإنما هو عرضيا للإنسان. قال كيفما كانت من الأعراض، والأعراض لا تقوم الجواهر. ويسمى هذا الفصل بهذا المعنى الغير الحقيقي، يسمى فصلا منطقيا. لماذا يسمى فصلا منطقيا؟ باعتبار أن المنطقي لا يعتني بأن هذا واقعا فصل حقيقي أو غير حقيقي، وإنما يريد أن يميز هذا النوع من هذا النوع. التمييز النوع من نوع آخر، سواء كان بأمر ذاتي أو كان بلازم عرضي، ولكنه أخص لوازم. هذا كتابكم من الأمام الشيخ مصباح. لا، من مصباح اللي هنا الشيخ مصباح حفظه الله يقول بأنه هذا القسم. نعم نعم. يقول ويسمى فصلا منطقيا المشهور تسميته بالفصل المشهور. هذا هنا لعله أكو اشتباه، الفصل المنطقي ليس هو الفصل المشهور، وإنما الفصل المنطقي ينقسم. فلهذا الآمل في حاشيته على المنظومة يقول الفصل إما حقيقي وإما منطقي، والمنطقي على قسمين، مشهوريا وهو مفهوم الفصل، يعني فاضلام هذا نسميه الفصل المشهور، وغير مشهوري وهو لازم الفصل الحقيقي كالحساس من الحيوان والناطق من الإنسان. فليس الفصل المنطقي الذي ذكره هنا هو الفصل المشهور، وإنما المراد من الفصل المنطقي هنا الفصل غير المشهور. الفصل المنطقي المشهور هو مفهوم الفاصل، يعني فاضلام هذا نسميه الفصل المشهور. أما أخص اللوازم فلا تسمى فصلا مشهوريا، وإنما هو فصل غير مشهوري. فقد تفتيح الإسلام. قال والثاني أحتاج شوية إذا أنتم نفسي خلوه. قال والثاني ما يقوم النوع. التفتي لهذا النوع الثاني الذي هو الفصل الحقيقي. نحن بحثنا عندما نقول فصل مرادنا من الفصل أي فصل؟ الفصل الحقيقي، وهو المقوم للنوع والمحصن للجنس والمميز لهذا النوع عن نوع آخر. هذه الوظائف التي قلنا أنها للفاصل، يا فاصل هذا ملتك المنطقي، هذه الوظائف التي أشرنا إليها فيما تبقلنا الفاصل يقوم بها، وهو أنه مقسم للجنس ومحصن للنوع ومميز لهذا النوع عن النوع الآخر. هذا من يقوم به؟ يقوم به الفصل الحقيقي، لا يقوم به الفصل المشهور، لأن الذي يكون مقوما للنوع لا بد أن يكون ماذا؟ ذاتيا في النوع، والذي يكون مقسما للجنس لا بد أن يكون ذاتيا للجنس ونحو ذلك. وهذا هو الفصل حقيقي، وهذا هو الذي لا يمكن التعرف عليه في الأعم الأغلب، يعني يصعب التعرف عليه في الأعم الأغلب. فلهذا قال والثاني ما يقوم النوع ويحصن الجنس حقيقة، وهذا الفصل الحقيقي هو الذي يكون مبدأ لاشتقاق ماذا؟ ذلك الفصل منطقي. ومن هنا قد يسمى الفصل الحقيقي ايضا بالفصل الاشتقاقي. مراد من الاشتقاق هنا مو المشتق الذي ندرسه في علم المنطق، مراد هنا من المشتق هنا او الاشتقاق المعنى اللغوي، يعني ما يشتق منه. اذا الفصل الحقيقي قد يسمى بالفصل الاشتقاقي، لماذا؟ لانه مبدا لاشتقاق الفصل المنطقي. فلهذا تجدون ان الحكيم السبزواري رحمه الله تعالى عليه في حاشيته على الاثار الجزء الثامن صفحه 344 يقول والفصل الحقيقي الذي هو مبدا الفصل المنطقي فيسمى اشتقاقي. سبب تسميته بالاشتقاقي يقول فالاشتقاقي منسوب الى المشتق منه اي المأخوذ منه، والمشتق ما هو؟ المشتق هو الفصل المنطقي، والمشتق منه المأخوذ منه هو الفصل الحقيقي. قال ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقة وهو مبدأ الفصل المنطقي كون الإنسان ذا نفس ناطقة. التفتوا جيدا، كون الإنسان ذا نفس ناطقة، هذه ذا لماذا دخلت على الفصل؟ باعتبار أن النفس قابلة للحمل على النوع أو مقابلة للحمل على النوع؟ هي قابلة لماذا؟ لأن النفس هي الصورة الخارجية، والصورة مأخوذة بشرط لا، وقلنا فيما سبق أن الصورة المأخوذة بشرط لا تحمل على الجزء الآخر، ولا الجزء الآخر يحمل عليها، ولا هما على النوع ولا النوع عليهما. إذا لكي تحمل النفس على الإنسان نحتاج إلى حمل ماذا؟ إلى حمل ذي هو، وإلا إن لم نجد ذي فإنه لا يمكن أن يكون تكون النفس قابلة للحمل على النوع. فلهذا قال تكون الإنسان مو نفس الناطقة، تكون الإنسان ذا نفس الناطقة حتى يصح حمل النفس على النوع. فصلا من نوع الإنسان الثاني ويسمى ايضا بحسب الاصطلاح عندهم فصلا اشتقاقيا. بينا مو المراد من الاشتقاق هنا يعني المشتق، بل يعني مبدأ الاشتقاق. فالفصل المنطقي هو المشتق، والفصل الحقيقي هو المشتق والمأخوذ منه الفصل المنطقي. لا هنا كان بيان الاصطلاح فقط، المهم البحث في الفصل يبدأ من هنا. ثم ان الفصل الاخير، وأنتم تعلمون أنه في كل ماهية نوعية تامة يوجد عندنا ماذا؟ فصل الأخير. يعني الإنسان فيه فصل الأخير، ما هو؟ الناطق أو النفس كونه له نفس. البقر أيضا له فصل الأخير، الغنم أيضا له فصل الأخير. الآن نحن نضع مثالنا أين؟ في الإنسان. هذه المقولة مشهورة في كلمات الفلاسفة، من أن حقيقة النوع هو فصله الأخير. ما معنى هذه المقولة؟ ماذا يريد أن يقول الفلاسفة من أن النوع أو أن الفاصل هو حقيقة النوع؟ أن الفاصل هو أن الفصل الأخير هو تمام حقيقة النوع. مرادهم من هذه المقولة أن كل الكمالات الموجودة للأجناس والفصول السابقة المأخوذة على نحو الإبهام موجودة في الفصل الأخير على نحو التحصل. فتعالوا معنا إلى الأجناس والفصول. هذه الأجناس والفصول ماذا يوجد فيها؟ الأجناس والفصول يوجد فيها جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة. هذه كلها ماذا؟ هذه كلها أجناس وفصول هذا النوع الأخير. يقول كل ما تملكه هذه الأجناس والفصول المترتبة من كمالات موجودية موجودة لأي شيء؟ موجودة للفصل، يعني موجودة لأي شيء؟ موجودة للنفس، موجودة للنفس. لقائلا أن يقول لماذا؟ لماذا موجودة للنفس جميع هذه الكمالات؟ يقول موجودة لها باعتبار أنها هي اللي حصل لها. وهل يمكن أن يكون الشيء إلا لتحصل شيء ويكون فاقدا له؟ إذا كمال الجوهرية موجودة في النفس أو ليس موجودة؟ نعم موجودة. كمال الجسمية موجودة أو ليست موجودة؟ نعم موجودة. كمال أنه حساس أنه متحرك بالإرادة موجودة للنفس أو ليست موجودة للنفس؟ نعم موجودة. فقط هذني موجودة أو بإضافة شيء آخر؟ إضافة شيء آخر هو النطق. يعني أن الإنسان كما هو مالك لكمالات الجوهر الجسم إلى آخر السلسلة، بفقط مالك لهذه الكمالات، ويوجد عنده كمال بإضافة هذه الكمالات. لو صح التعبير أن هذه الكمالات أردنا أن نعبر عنها عددا فهي 90% من الكمالات، والناطقية لها ماذا؟ لها 10 أو لها 100. الناطقية مو لها 10، لها 100. طب عندما لها 100 90 موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، ولكن موجودة بحدها الماهوي أو لا بحدها الماهوي؟ ما عاد بالنقطة ده تلتفتون إنها ولا. يعني هذا الضوء الذي له درجة 100، هذا النور درجة شدته ماذا؟ 100. ما هو فرقه عن النور أو الضوء الذي درجته 50؟ هذا مركب وذاك بسيط، أو هذا بسيط وذاك بسيط؟ كلاهما بسيط، ولكنه هذا البسيط واجد لكمالات ذات وإضافة. إذن الإنسان، التفتوا جيدا، الإنسان موجود بوجود واحد البسيط، مو بوجودات متعددة، بوجود واحد بسيط، ولكن يسبق عليه جوهرا، ويسبق عليه جسما، ويسبق عليه حساسا، ويسبق عليه نام، ويسبق عليه حساسا، ويسبق عليه ماذا؟ متحرك بالإرادة، ويسبق عليه ناطق. وهذا ما ذكرناه لكم فيما سبق. التفتوا للمطلب أن الحمل بين النوع والفاصل حمل أولي وحمل سائر. حمل الأولي، يعني كل ما هو موجود لهذا النوع من الأجناس والفصول موجود ماذا؟ لهذا الفصل الأخير. إذن الإنسان مركب من جزئين أو الإنسان شيء واحد؟ ها؟ الإنسان زيد مركب من جزئين لشيء واحد، شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد حقيقة لها مراتب مرسلة منها تسميها ماذا؟ جسم، مرسلة منها تسميه نامي، مرسلة منها تسميه حساس متحرك بالإرادة، مرسلة منها تسميه ناطق. ولكن هذه المراتب بعضها مفصولة عن البعض الآخر بنحو الانضمام بينها، أم أنها موجودة بوجود واحد؟ موجودة بوجود واحد ولها فعلية واحدة، لأنه إذا صار الوجود واحد الفعلية يمكن أن تكون متعددة؟ لا، لأن الفعلية تتساوق الوجود، فإذا كان الوجود واحد فالفعلية واحدة، فإذا كانت الفعلية متعددة فلا بد أن يكون الوجود متعدد. هذا هو المحقق بين الحكماء، إلا أنه قاله ذلك الشيخ مصباح، قال بأنه لا، الإنسان له فعليات متعددة، ومن هنا التزم بأن له وجودات متعددة. هذا إن شاء الله بحثه سيأتي في مكان آخر، نحن مفصلا طرحناه في بحث المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، لأنه هو يصر على هذه النظرية، وهو أن هذا الإنسان الذي له جوهر جسم حتى نام حتى متحرك بالإرادة، هذه مجموعة من الفعليات، من الجوهر فعلية، من الجسم فعلية، من النام فعلية، من حتى متحرك بالإرادة فعلية، من ناطق فعلية. فالإنسان مجموعة ماذا؟ مجموعة فعليات لا فعلية واحدة. ولكن الرأي المحقق أن فضل المتأنهين ومن يتبعه من الحكماء كالسيد العلامة يرون أن النفس الناطقة وجود واحد فلها فعلية واحدة، ولكن هذه واحدة الوحدة التي تنسجم مع الكثرة ولا تنسجم مع الكثرة، وحدة تنسجم مع الكثرة. هذا الواحد، هذا الإنسان وهو زيد، مركبة منها عالم العقل ومركبة منه عالم الحساس المتحرك بالإرادة، ومرتبة منه عالم النمو، ومرتبة منه عالم الجسم، ومرتبة منه عالم الجوهر، ولكن هذه جميعا موجودة بوجود واحد أو بوجودات متعددة بوجود واحد. لماذا؟ باعتبار أن تلك المراتب كانت مأخوذة على نحو الإبهام، لا معنى لأن تكون لها وجودات مستقلة عن وجود الناس، وإلا لو كان لتلك الأجناس والفطوم وجودات مستقلة، إذا لم تكن مأخوذة على نحو الإبهام، وإنما كانت مأخوذة على نحو التحصل. وإذا كانت مأخوذة على نحو التحصل يحصل الاتحاد بينها أو لا يحصل الاتحاد بينها؟ بعد لا يحصل الاتحاد، لماذا؟ لأنه تكون من قبيل انضمام هذا إلى هذا، انضمام هذا إلى هذا، هذا يجعلهما واحد حقيقة ويجعلهما واحد اعتبارا، والإنسان واحد حقيقة لواحد اعتبارا، زيد واحد حقيقي لواحد اعتبارا. وهذه هي المشكلة التي لم يستطع الفكر الغربي أن يحلها. تصوروا نحن عندما نقول أن الإنسان مركب من نفس وبدن أنه يوجد عندنا شيئان، ثم عندما قلنا لهم أن النفس مجردة والماد والبدن مادية قالوا إذا لا علاقة بينهم، كيف يمكن أن يتحقق من أمرين حقيقيين واحد حقيقي؟ ومن هنا إما أنكروا المادة فقالوا مثاليين، وإما أنكر النفس صاروا مادين. ولكن صدر المتألم رحمة الله تعالى عليه يقول نحن عندما نقول هذا مركب من بدن ونفس على صحة مقام تحليل العاقل، وإلا في الواقع الخارجي نحن نفس بدن معدن، نحن نفس وجود. جاء به بجملة معترضة، هنا احنا لابد أن نقف أنه ماذا يريد أن يقول السيد العلامة. ولكن التفتوا جيدا، نحن عندما نقول أن النفس هناك جسم، أي جسم؟ الجسم الذي ينطبق عليه قوانين نشأة المادة التي هي الحركة والزمان والاستعداد، لو جسم لا ينطبق عليه قوانين نشأة المادة، ها؟ جواب، الجواب هذا، وهو أنه أنت نظريك في علم المعاد ما هي؟ أنه إن كنت ترى أن عالم الآخرة إنما هو امتداد لعالم الدنيا، يعني إحنا عشنا في عالم الدنيا 50 سنة في عالم الآخرة أيضا سنعيش ماذا؟ ما لا نهاية له من السنين، ولكن نفس القوانين، نفس الأحكام، نفس الروابط التي تحكم عالم الدنيا هي التي تحكم عالم الآخرة. إن كان الأمر كذلك فالجسم الذي هنا جسم هو بنفسه جسم هناك. إذا كان هنا له جرم هناك له جرم، إذا كان هنا فيه استعداد هناك فيه استعداد، إذا كان هنا فيه حركة هناك فيه حركة. أما إذا قلنا أن عالم الآخرة عالم يختلف نشأة عن عالم الدنيا، مو نشأة عالم الدنيا، أصلا عالم غير عالم الدنيا. والقرآن الكريم يقول وننشئكم فيما تعلمون وفيما لا تعلمون. ها؟ وإذا عالم الآخرة هي عالم الدنيا فليش ينشئنا فيما لا نعلم؟ لا ينشئنا فيما نعلم، لأن عالم الدنيا نحن نعلمه أو لا نعلم قوانينه، بل هذا البحث الفلسفي نبحث عن قوانين عالم المادة. إذن القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة أن نشأة الآخرة نشأة غير النشأة ماذا؟ عالم الدنيا. خب الجسم الموجود هناك أيضا محكوم بنشأة عالم الدنيا لو محكوم بنشأة عالم الآخرة. ها؟ جسم ولكن فيه زمان أو ليس فيه زمان؟ ها؟ لا زمان له. جسم ولكن له مكان أو ليس فيه مكان؟ ليس له مكان. جسم ولكن فيه استعداد وحركة أو لا يوجد فيه استعداد وحركة؟ ها؟ لا استعداد له. إذن صدر المتألهين يؤمن بالمعاد الجسماني وما يؤمن بالمعاد الجسماني، بل صدر المتألهين بناء على هذا التحليل. أخر الإنسان اللي هو ما عنده جرأة يقول سؤاله شيخنا بعضه يقول سؤاله هنا، المعاد الجسماني يؤمن به صدر المتألهين أو لا يؤمن به صدر المتألهين؟ خب يؤمن به، ولكن تعالوا معنا لنرى أن نشأة الآخرة هي نشأة الدنيا أم أنها نشأة فوق نشأة الدنيا، أي منهما؟ إن قلت نشأة الآخرة هي نشأة الدنيا فهذا الجزء أيضا موجود هنا. إن قلت نشأة الآخرة هي نشأة غير نشأة الدنيا وأن هذه نشآت عوالم متعددة، فالجسم هنا له حكمه وفي عالم الآخرة له حكمه، وفي عالم فوق عالم الآخرة أيضا إن كان هناك عالم ثالث له حكمه. والشاهد على ذلك، التفتوا جيدا، والشاهد على ذلك أنت ما تجده في هذه المعلومات التي عندك، هذه المعلومات التي عندك وجودها العقلي نشأة، وجودها المثالي نشأة، ووجودها المادي نشأة ثالثة. خب هذه النشآت عندما تغيرت قوانينها اختلفت أم لم تختلف؟ نعم، هذا الوجود المادي للعلم قابل للتمزيق، ولكن هذا الوجود العلمي أو هذا الوجود المجرد للعلم قابل للتمزيق أو لا؟ مقابل. قابل للتقسيم أو مقابل للتقسيم؟ مقابل. أما هذا قابل للتقسيم أو مقابل للتقسيم؟ نعم قابل للتقسيم. هو غيره، ها؟ هو خوة أو هو غيره؟ هو خوة وهو غيره. هو خوة لأنه يطلق عليه جسمه، وهو غيره لأن هذه النشأة غير تلك النشأة. رواية الاحتجاج عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه سيد العلامة باعتبار ما بحث بحث المعاد، احنا نضطر عندما تأتي إشارة إلى بحث المعاد أن نشير ولو بنحو الإجمال، وإلا لو كان أكو بحث المعاد إحنا كنا نوصل هذا البحث إلى علم المعاد. حتى عندما ذلك يتضح لكم بأنه عندما يقال المعاد الجسماني من الضروريات الأولية تبين لا مولانا مو من الضروريات الأولية، من البديهيات. لابد أن نرجع إلى القرآن لنرى أن عالم المعاد عالم الآخرة هو نشأة عالم الدنيا وأنها نشأة غير نشأة عالم الدنيا. فالبحث النظري لابد أن يدرسه العلماء والمحققون ليروا أنه نفس النشأة أو نشأة أخرى. الرواية في الاحتجاج يأتي شخص زنديق إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، يقرأ له الزنديق هذه الآية يقول يا ابن رسول الله ألستم تقولون في قرآنكم بهذا المضمون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ قال نعم يا فلان. قال فما ذنب ذلك الغير؟ وهذا الجلد الاول الذي احترق وصار وماذا وكان عاطي في الدنيا، اما بدلناهم جلودا غيرها، هذا الغير ما كانت عاطية في الدنيا، فما ذنب ذلك الغير؟ شوفوا الاسئلة. الامام سلام الله عليه قال هي وهي غيرها، هي وهي غيرها، هي لماذا؟ لأن هذا البدن ليس الذي يحترق، هو البدن المادي. والشاهد على ذلك أن الإنسان لو خدر يحس بالألم أو لا يحس بالألم، مع أنه إذا تحترق اليد أو لا تحترق، تمزق البدن أو لا تمزق، لماذا لا يحس بالألم؟ إذن الألم أولا وبالذات للبدن، أو الألم أولا وبالذات للناس. حتى لو تغيرت هذه البدن 10 مرات تتألم الناس أو لا تتألم؟ تتألم. إذن هي وهي غيرها، لأن اللي تألم أولا وبالذات هي من؟ هي الناس. بل أصلا في عالمكم الدنيا مو أثبت العلماء المحدثون بأن البدن في تغير مستمر، هذه الخلايا في كل 4 سنوات أو في كل 7 سنوات أو في كل 10 سنوات سابقا لم كان يقول خلايا المخ ثابتة، لا يقول خلايا المخ متغير مو ثابت. بعد هذا الذي تقول زيد الذي تراه قبل 10 سنوات وتراه بعد 50 سنة هو نفس زيد أو غير زيد؟ ها؟ هو غيره، لأنه إن نظرت إلى البدن فهو غيره، لأن هذا غير ذاك، هذه غير خلايا أصل، غير وجود آخر. وأما إن نظرت إلى خصلة الأخير وهو الناطقية وهو النفس فهو هو. إذن النفس في وحدته كل القوى، في هذا النفس الواحدة توجد جميع الكمالات. وإذا تفل هذا الآيات القرآنية تقول توفته رسلنا، وتذكرون نحن قلنا مراد من التوفي يعني أخذه كاملا، القرآن يقول توفته رسلنا يعني لم نترك منه أي شيء. مولانا تركتم منه البدن؟ قال البدن حموه ذات الإنسان، هذا البدن كان مرتبا من مراتب هذا الوجود، لأن النفس كانت مادية في المقام العمل، كانت تحتاج إلى ماذا؟ إلى المادة. ولكن عندما تجردت مادة فعلا وذاتا بعد لا تحتاج ماذا؟ إلى هذا. من قبيل أنه هذه الجوزة تحتاج إلى القشر، ولكن إلى متى تحتاج إلى القشر؟ إلى أن ينمو ذلك اللب ويكون صالحا للأكل. فإذا صار اللب صالحا للأكل بعد أن تلقش ماذا تفعل به؟ ترميه خارج. نحن كنا نحتاج إليه لهذه المرحلة، وهذه المرحلة انتهى. اسمحوا لي سيدنا إذا تسمحون فقط أخلص المطلب خدمتكم. إذن النفس عندما تتوفى لا يترك منها شيء، التوفي يكون حقيقيا كاملا، فيطلق على النفس بعد تجردها جوهر، جسم حساس، ما أقول نامي لأن النمو من عالم المادة، حساس متحرك بالإرادة ناطق. فإذا هذا زيد الذي تجرد وصار مجردا إنسان أو ليس بإنسان؟ ها؟ إنسان أو ليس بإنسان؟ إنسان، ولكن اختلفت نشأته، كان إنسان في عالم المادة والآن إنسان ماذا؟ في عالم المثال. وعندما يكون في عالم العقل يعني المتجرد التام إنسان أو ليس بإنسان؟ إنسان، ولكن في نشأة ثالثة. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ورد في الآية المباركة أنه وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، إنسان أو ليس بإنسان وصل إلى ذاك المقام؟ ها؟ ولكن الإنسان المادي وصل إلى ذاك المقام؟ ها؟ هو ذات المقام، هو مقام المادة حتى يكون الإنسان بمادته يذهب إلى هناك. هو ذات المقام، مقام قاب قوسين أو أدنى، هو مقام عالم المادة والمكان حتى نرى أنه ذهب بمكانه أم لا. بل على النظريتين الوجود بكل كمالاته يعني بكل حده الماهوي موجود. لا أختار المطلب. الآن شنو سؤالكم؟ سيطوكم قلعة معطيري. بلي اي بلي حتى لابد ان نرى انها من كمالات الوجود ومن كمالات نشأة من نشآت الوجود. هذا الان ما ادخل فيه لانه بحث اخر، لان الكمال على قسمين، كمال الوجود وكمال مرتبة من مراتب الوجود. المادة مو كمال الوجود، وإلا يلزم أن الله فاقد للمادة يكون فاقدا لكمال، وإنما المادة طيبة. المادة مو كمال وجودي، كمال مرتبة من مراتب الوجود. بل هو هذا المادة لا لا يفقد أي كمال وجودي، أي كمال وجودي. والكمال الوجودي ما هو أن يكون له أبعاد ثلاثة، وهذا له أبعاد ثلاثة، أما أن يكون له مكان وزمان، هذه من الكمالات الوجودية أو مو من الكمالات الوجودية؟ لو قلت من الكمالات الوجودية يلزم أن يكون الله له مكان وزمان، وأن لا يكون فاقدا لهذا الكمال. الحركة من الكمالات الوجودية؟ لا، الحركة من كمال مرتبة من مراتب الوجود. التفت إلى المطلب. بلي اي بلي قلنا بانه مادي مجرد، احنا اثنين ما عندنا، هاي مبنية على ان المجرد والمادي اثنين، نحن مجرد واحد، هو مرسل منه مادة مرسل منه مادة مجرد، هذا مبني على انه ما بإزاء المادة شيء، وما بإزاء النفس ماذا شيء اخر، وليس ما كذا. قال ويتفرع ثم ان الفصل الاخير، حتى ان شاء الله الاخوه هذه المطالب يدققوها، قد يرجعون الى اشكالات الاربعه او الخمسه اللي ذكرها الشيخ مصباح هنا، كلها بعد جوابها اتضح ان شاء الله بكره سنشير الى اشكالاتها والجواب عنها. ثم ان الفصل الاخير، مراد من الفصل الاخير مو هذا الفصل الثاني، مراد الفصل الاخير في النوع يعني. ثم ان الفصل الاخير تمام حقيقة النوع. شنو تمام حقيقة النوع؟ يعني كل الكمالات الموجودة في الأجناس والفصول فهي موجودة من الفصل الأخير وزيادة، لأنه يعني الفصل الأخير محصل الجنس الذي يحصله الفاصل ويتممه نوعا، فما أخذ في أجناسه يعني أجناس النوع، فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على وجه الإبهام، وإلا لو كان مأخوذا على وجه التحصل فإنه لا يستطيع الفصل أن يحصله مرة أخرى، لأنه تحصيل للحاصل وهو محال. الأخر على وجه الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصيل. ويتفرع على هذا القانون وهذا الحكم الفصل أن نوعية النوع بأي شيء، نوعية النوع محفوظة بالفاصل ولو تبدلت بعض أجناسه. مراد من التبدل مو فقدت بعض أجناسه، يعني ولو تبدلت نشآت الأجناس، هذه النشأة للجسم كانت نشأة مادية، ولكن الآن النشأة ماذا صارت؟ نشأة مجردة، ولكن الجسم غير الجسم. هذا مراد من التبدل مو تغير مو حذف كما فهمه الشيخ مصباح. مراد من التبدل يعني التحول من نشأة إلى نشأة أخرى، ولكن هل يفقده كمال الجسمية أو لا يفقده؟ لا لا يفقده كمال الجسمية. كمال الجسمية ما هو؟ كمال الجسمية أن يكون له أبعاد ثلاثة، والنفس لها أبعاد ثلاثة. في هذا في عالم المثال، أنت في عالم النوم عندما ترى الأشياء تراها بمادتها مكانها وزمانها، أو لا تراها بزمانها ومكانها، لا توجد فيها زمان ومكان، ولو تبدلت بعض أجناسه. ولذا ومن هنا في عالم عند المعاد، ولذا لو تجردت النفس، لو تجردت صورة النوع التي هي الفصل، ولكن بشرط، لا قلنا أن الفرق بين الصورة والفصل ما هي اختلاف الاعتبار لا اكثر، بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا. لو تجردت المركبات المادية كالانسان تتجرد نفسه فتفارق البدن كانت حقيقة النوع محفوظة بالصورة، وحيث أن الصورة واجدة لجميع الكمالات فواجدة لكل للأجناس والفصول السابقة، فالنفس أيضا يطلق عليها جسمون، ومن هنا يثبت المعاد الجسماني أيضا، والحمد لله رب العالمين.